بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الصيام من بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. هذا هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا هو الحديث 21 الذي ساقه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام في بلوغ المرام. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، هو أبوه صحابيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. قوله: فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم واد أمام عسفان، وسمي بذلك لأنه يشبه الكراع، فإنما حوله فيه سواد. وهذه المسألة هي مسألة جواز الصوم في السفر أو منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام والناس معه. وهذه المسألة هي عن الصيام في السفر اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم وهو مذهب الظاهرية إلى أن الصوم في السفر لا يجزئ، وإذا صام المسافر لا بد أن يقضي، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه العدة. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، فقالوا: الصوم جائز والفطر جائز. وبعض العلماء هو قول الحنابلة، وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الفطر في السفر أفضل وأن الصوم جائز. وبعض أهل العلم ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله يخير بين الصوم والفطر، ولكن إن وجدت المشقة فالفطر أفضل، وإن لم تولد المشقة فالصيام أفضل. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في رمضان، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وأيضا الذين قالوا إن الصيام أفضل قالوا: لأنه أسرع في إبراء الذمة. وأيضا قالوا: لأن الصيام في رمضان مع الجماعة يكون أيسر على الصائم. والقائلون بأن الصوم أفضل هو مذهب الإمام الشافعي أيضا، والقول الذي بعد ذلك أن الفطر أفضل والصوم يكره أو أنه خلاف الأولى هذا مذهب الحنابلة، وقالوا لأن هذا رخصة من كرم الله عز وجل، وهي إكرام للإنسان. ولهذا لما سأل عمر بن الخطاب النبي عليه السلام عن قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال عمر يا رسول الله قد أمن الناس، فقال عليه السلام رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فقال فاقبلوا صدقته. وأيضا لأن الفطرة أقرب إلى التيسير الذي دعت إليه الشريعة، وهذا الحديث فيه دليل على أن نقل المخالفات لولي الأمر أو للمصلحة لا يعد غيبة أو نميمة. لذلك قال الصحابي إن بعض الناس قد صام، فهذا لا يعد غيبة أو نميمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من رفع إليه هذا الأمر، فهذا إقرار. وهل مما يتعلق بهذه المسألة، هل أخذ النساء حبوب منع الحيض أفضل أم أن ترك ذلك أفضل؟ يعني بعض النساء تأخذ حبوب منع الحيض حتى تصوم مع جماعة المسلمين، هل فعلها هذا أفضل أم أنها تترك أفضل؟ إذا وجد الضرر فالأفضل لا شك أنها تترك ذلك. وأما حيث وقد ذكر بعضهم أن هناك 14 ضررا تلحق بالمرأة إذا استعملت هذه الحبوب لإيقاف الحيض أو العادة الشهرية في رمضان، والظاهر الله أعلم أن الأفضل ترك هذا، لأن هذا الحيض شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، وطالما أنه جاء الفطر تفطر وتقضي بعد ذلك والحمد لله. وأيضا تنازع العلماء في أخذ حبوب منع الحيض في الحج من أجل أن تطوب بالبيت، والمختار أنها لا تفعل أفضل. نعم. قال رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. نعم. وهذا الحديث مما يقوي قول القائلين بأن الفطرة أفضل وأن الصيام جائز، لأن النبي عليه السلام قال: فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأيهما أولى، ما يقال فيه حسن أم ما يقال فيه لا جناح عليه؟ حسن. وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه، ولكن قد يكون رفع الجناح في أمر واجب، كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا رفع الجناح هنا يكون في أمر واجب، هو السعي بين الصفا والمروة ومن واجبات الحج، ولكن هذا ليس في أصل السعي، وإنما في أن الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا أن يسعوا في وجود الأصنام، فلا جناح عليه يعني لا بأس أن تطوفوا أو تسعوا في وجودها، وطوافكم وسعيكم صحيح، وليس في أصل السعي أو الطواف، لأن هذا واجب. نعم. والذي رجحته كما الزرق اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز أن الفطرة أفضل، الحديث: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. ولكن القول أيضا بأن الصيام جائز قول فيه قوة، لأن أنس حكى أنهم سافروا مع النبي عليه السلام فمن الصائم ومن المفطر ولا يعيب أحدنا على الآخر. وأيضا صام عبد الله بن رواحة حكم في البخاري مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. فإن قيل إنه لم يعلم قيل هذا في زمن التشريع، وفعله هو أيضا عليه الصلاة والسلام من باب أولى يدل على الجواز بل المشروعية. نعم. رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وهذا الحول الحديث 13 الذي ساقه الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا كان الشهر 30 يطعم 30 يوما، وإذا كان 29 يطعم 29 يوما. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الحديث أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام يسقط عنهم الصيام ولا يسقط البدل، وهو ما هو البدل؟ الإطعام، أن يطعم نصف صاع من الرز أو من غيره من قوت وطعام أهل البلد. وأما إذا فقد العقل سواء كان كبيرا أم صغيرا فإنه يسقط الصيام ويسقط البدل وهو الإطعام، لأنه يكون غير مكلف حيث أن العقل هو مناط التكليف. ويقاس على الشيخ الكبير والمرأة العجوز أهل الأعذار ممن كالمريض مرضا لا يرجى برؤه، كمريض الكلى مثلا الذي يحتاج أن يشرب الماء دائما، أو مريض السكر تنتابه نوبات من الغيبوبة ولا يستطيع الصيام، أو مريض عافانا الله وإياكم المسلمين السرطان والعياذ بالله لا يستطيع الصيام يحتاج إلى الطعام والشراب والدواء، فهذا يطعم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. وأنس رضي الله عنه كما عند البخاري في صحيحه لما كبر سنه في آخر حياته كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. قال رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، رواه السبعة واللفظ لمسلم. كما سبق رواه السبعة يعني أصحاب الكتب الستة ومعهم الإمام أحمد في مسنده. وهذا هو الحديث 14 في قصة الرجل عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا جمعها بعضهم حتى بلغت 1000 فائدة، ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه حتى مع العصاة. فهذا الرجل انتهك حرمة رمضان وفرضية الصوم ووقع على أهله في نهار رمضان لكنه جاء تائبا، فالواجب حينئذ الرفق به طالما وأنه جاء تائب يريد الخلاص من معصيته، بخلاف غير المبالي بالذنب. وأيضا يجوز للرجل أن يخبر عن ذنبه عند الاستفتاء، وهذا ليس من الجهر بالمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل ما حكاه من وقوعه على أهله أو امرأته في نهار رمضان. والحديث أيضا يدل على أنه إذا أفطر بالجماع ولو لم يعلم قيمة الكفارة فإنها تجب عليه. إذا كان يدري أن الجماع في رمضان حرام ولكن لا يدري ما كفارته لا تسقط الكفارة بذلك. وهذا يدل الحديث أيضا على أن أغلظ الأشياء التي يفطر الإنسان بها في نهار رمضان هو الجماع، لأنه ترتب عليه الكفارة، ترتب عليه الكفارة، وذلك لحرمة الزمان، لحرمة الزمان. ويستفاد من الحديث أيضا أنه لو جامع الإنسان أهله في غير رمضان أو في الصيام، في الصيام المستحب، فإنه لا كفارة عليه، فإنه لا كفارة عليه في غير الصيام الواجب. وأيضا من فوائده أنه لا يجوز الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة، فالكفارة إما أن يعتق رقبة، وإما وأن يصوم شهرين متتابعين، وإما وأن يطعم 60 مسكينا، فلا يجوز الجمع بين الرقبة والشهرين مثلا، أو صيام الشهرين وإطعام 60، هذا من التشدد. وفي الحديث فضيلة العتق لأنه بدأ به أولا، وفيه إثبات الرق خلافا لمن زعم ضده من بعض الكتاب الجهال، منهم سيد قطب الذي كان يحارب الرق. وأما العلماء فيقولون الرق علامة على عز المسلمين وقيام ساق الجهاد ورفع راية الجهاد، أما سيد قطب فكان يحارب، كان يعني يتكلم كلاما شديدا في الرق كأنه ينكره. وأيضا يشترط في صيام الشهرين التتابع، يعني نسخان متتابعين، حيث أنه لو أفطر بدون عذر شرعي فإنه يستأنف العد من جديد. يعني لو صام مثلا 50 يوما ثم قال أستريح قليلا تعبت، أفطر يوما وأكمل باقي 10 أيام أو 8 أيام إن كان الشهران 29، فنقول له يا بطل ابدأ عد من جديد، قل 1، لا تقل 51، قل 1، قل 1 إلى أن تصل للـ60 أو 58 إن كان الشهران 29. أما إذا أفطر لعذر شرعي كسفر أو مرض غير متحايل على الفطر فإنه يجوز له أن يكمل، أو جاء مانع شرعي آخر مثل العيد. إذا جاء العيد مثلا في وسط هذه الأيام، بعض الناس يبدأ الصيام بحيث أنه يكون العيد في وسط، يعني يكون العيد مثلا يوم 30 فيأخذ استراحة في النصف، يوم العيد راحة. لا، لا يتحايل على هذا، لكن لو جاء قدرا في وسط الأيام مانع شرعي كسفر أو مرض أو جاء يوم عيد فإنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك يتابع. والمعتبر في الكفارة الأيام أم الشهور؟ ها؟ لأن الرسول عليه السلام قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وقد يكون الشهران 60 يوم، قد يكون الشهران 60 يوم، وقد يكون 58، وقد يكون 59، أحدهما 30 والآخر 29 تصبح 59، أو كلاهما 30 تصبح 60، أو كلاهما 29 فتصبح 58، وهكذا. فالمعتبر الأشهر، ولا تقل له صم 60 يوما، لا، وإنما يقال له صم شهرين متتابعين، هو نصيبه. جم 60 ماشي، جم 58 ماشي، جم 59 ماشي، هو نصيبه. يعني أقل شيء 58، أكثر شيء 60. ومن فوائد الحديث أيضا وأحكامه عظم الجماع في نهار رمضان وأن الذنوب سبب في الهلاك. لذلك قال الصحابي: يا رسول الله هلكت، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. وهذه الكفارة المغلظة في الصوم هي كفارة القتل وكفارة الظهار. إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإنه يكفر بهذه الكفارة أيضا. وهذا يدل على خطورة هذه الأشياء، الظهار والإفطار في نهار رمضان والقتل. وأيضا في هذا الحديث أن الإمام مخير في صرف الأموال التي تأتيه، فلو أعطاها لواحد فقط له ذلك، لو أعطاه لاثنين له ذلك. فالنبي عليه السلام لما جاء هذا العرق، يعني مكتل من تمر، أعطاه هذا الرجل الذي وقع فيه المعصية، لكنه جاء تائبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا وحده، أعطاه هذا وحده، وبل إنه جوز له أن يأكله هو وأهله. هذا يدل على أهمية الصدق في التوبة، صدق في توبته مع الله عز وجل. هذا الصحابي رضي الله عنه صدق في توبته، فلم يرجع إلا وطعامه هو وأهله معه، لكنه جاء تائبا فأخذ عرق أو مكتل التمر ورجع فيطعمه أهله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أيضا يدل على جواز مساعدة الإنسان في الكفارة، وأنه لا يلزم على الإنسان أن يدفع الكفارة من ماله الخاص، لا. كذلك في الأضحية والعقيقة والهدي، يعني لو شخص أهدى لشخص شاه فقال أذبح عقيقة عن ابنتي، لا بأس، أو أجعلها مثلا في الهدي، لا بأس، يجوز إذا أودي له شيء فقد تملكه. وأيضا فيه جواز الضحك على ما يتعجب منه، لأن الرجل لما جاء النبي عليه السلام وحكى له ذلك قال رسول هلكت، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر حاله التبسم، وإذا اشتد به الضحك حتى تبدو منه نواجذه، ولا يضحك حتى تبدو منه لهواته، يعني لسان المزمار، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته، يعني لسان المزمار في آخر الفم، إنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. فلا بان من الضحك، وهذا لا ينقص مكانة الإنسان ووقاره. وأما إذا كان ضحك بسبب، أما إذا كان ضحك بغير سبب فهذا يدل على قلة الأدب. يعني إذا كان الإنسان يضحك هكذا، يجلس في مجلس والناس يتكلمون وهو يضحك هكذا بدون سبب، فهذا ليس من الأدب. إنما إذا ضحك للسبب يجوز أن يضحك مع الناس. وفي الحديث أيضا أن الأمر قد يراد به الإباحة وليس الوجوب ولا الاستحباب، أين هذا؟ ها؟ ها؟ أحسنت، اذهب فأطعمه أهلك، أطعم هذا فعل أمر لكنه على الإباحة، وإلا لو أطعمه غير أهله هل يجزئه أم لا؟ يجزئه لا شك. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ومن الأحكام المتعلقة به المرأة المجامعة، هل عليها كفارة أم لا؟ بعض العلماء قال ليس عليها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له مر أهلك بالكفارة، والسكوت عن الشيء مع دعاء الحاجة إليه إلى ذكره دليل على عدم وجوبه. ومنهم من قال بل المرأة المختارة كالرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء، تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، كما قال النبي عليه السلام: إنما النساء شقائق الرجال. وفي هذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لم يذكر له قضاء ذلك اليوم، فهل يكون عليه القضاء؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء، وبعضهم قال ليس عليه قضاء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا فيما أذكر كلام الشيخ ناصر الألباني في أحد أذكر كلام الألباني، لعله يقول أيضا بعدم القضاء. ومعنى لا قضاء عليه يعني لا يقبل منه القضاء، فعليه أن يتوب عن الفطر وعن الصوم عند هؤلاء. ولكن ابن تيمية رحمه الله قال إذا أمر المجامع يعني هذا الرجل بالقضاء هذا ضعيف، لأنه جاء حديث صم يوما مكانه، لكن هذا في مسند الإمام أحمد وهذا ضعيف لا يصح، كما قال ابن تيمية رحمه الله. والحديث فيه فوائد كثيرة، فالحاصل هذا يدل على أن من جامع امرأته في نهار رمضان فقد ارتكب معصية، وجمهور أهل العلم على أنه عليه ثلاثة أشياء: التوبة أولا، والقضاء قضاء هذا اليوم، والكفارة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. هذا هو الحديث 25 عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وسبق التعريف بعائشة. أما أم سلمة فهي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمر المخزومية، من المهاجرات الأول، بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة، ودخل بها النبي عليه السلام سنة 40 من الهجرة، وتوفيت سنة 61 رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم، ولا حرج عليه في ذلك، مثل أن يجامع زوجته قبيل الفجر أو قبل الفجر ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فلا بأس. وهذا الحكم دل عليه قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا وفي دليل على جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل من باب القياس، يعني قياسا على الجنب، لأنه بدأ في الصيام وهو جنب، لأن كل من الحائض الطاهر قبل أن تغتسل والجنب كل منهما يجب عليه الغسل، فإذا صح صوم الجنب صح صوم الحائض أيضا عند بعض العلماء. نعم. ولو أنه نزل الدم على المرأة قبيل أذان المغرب فإنها تفطر حكما، تصبح مفطرة حكما، وإن لم تتناول شيئا من المفطرات. وكذلك إذا ارتفع الدم قبيل أذان الفجر ولو بلحظات فإنه يجب عليها الصيام وهي مكلفة به. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. هذا هو الحديث 26 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وعليه صيام، الظاهر أن هذا صيام فريضة أم نافلة؟ من قوله وعليه، لأن على هذه للوجوب، وفي صوم التطوع لا يقال عليه. قال: صام عنه وليه، هل هذا خبر أم أمر؟ ها؟ أم هو خبر بمعنى الأمر؟ خبر بمعنى الأمر، والمعنى فليصم. لكن هذا الأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ قولان لأهل العلم، لأن لو قلنا أنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام يعني وليه فإنه يأتينا قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والولي من هو الولي؟ هل هو القريب هنا أم أنه الوارث؟ قيل إن الولي هو القريب مطلقا فيشمل الوارث وغير الوارث، وقيل بل المقصود هنا الورثة. وفي الحديث: مشروعية الصيام للولي إذا مات مورثه قبل أن يصوم الواجب عليه. وهل هذا خاص بصيام النذر؟ لأنه جاءت رواية: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. وهذا الحديث: من مات وعليه صيام على العموم، فهل هذا عام مخصوص بصيام النذر أم أن صيام النذر في صورة الخاص الذي أريد به العموم؟ ما رجحه سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أن هذا خاص أريد به العموم، وأنه يصام الفريضة كرمضان وكذلك صيام النذر. وبعض العلماء يقول هذا خاص بصيام النذر الذي ألزم به نفسه ولم يلزمه به الشرع. والأظهر والله أعلم أن هذا في كل ما يجب عليه من صيام نذر أو كفارة أو صيام شهر رمضان. نعم. قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. نعم. ساق الحافظ ابن حجر 26 حديثا في صيام الفريضة، وسأذكر جملة من الأحاديث في صيام التطوع ويثلث عليها بجملة أحاديث في الاعتكاف. فقال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. نعم. والتطوع يكون خلافا للصوم الواجب وهو رمضان والكفارة والفدية. نعم. وما نهي عن صومه، والأيام التي نهي عن صومها هي كم يوم في السنة؟ خمسة أيام، أيام التشريق الثلاثة: 11 والثاني عشر والثالث عشر، وأيام العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه الخمسة أيام لا يجوز صيامها. نعم. قال رحمه الله: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. هذا هو الحديث 27 الذي ساقه الإمام ابن حجر رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. هذه الثلاثة أيام، وأولها يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس يقفون بعرفة، وعرفة اسم موطن معروف يقف الناس فيه في مناسك الحج، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أن أعظم مناسك الحج الوقوف بعرفة، وليس المراد أن الحج كله الوقوف بعرفة فقط، وإلا فالطواف والإحرام نية الدخول في النسك هذه أيضا من أركان الحج، ولكن أعظم أركانه هو الوقوف بعرفة. وهذا الحديث فيه سؤال النبي عليه السلام عن صيام هذه الأيام الثلاثة، قال: في عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، وفي عاشوراء السنة الماضية، وفي الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم كانوا يتعلمون ليعملوا بهذا العلم. وفيه أيضا أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين الماضية وباقية، وظاهر الحديث أنه يكفر الكبائر والصغائر على حد سواء، لأن النبي عليه السلام أطلق ولم يفسر. وقد أخذ بهذا بعض العلماء منهم ابن المنذر رحمه الله، والجمهور على أنه لا يكفر إلا الصغائر، وأما الكبائر فلابد فيها من توبة، لقول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم ما اجتنبت الكبائر. اشترط اجتناب الكبائر. وظاهر الحديث أنه يسن أو يشرع صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة ومن كان بغير عرفة، وهذا قال به بعض العلماء، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصيام بعرفة، أن الصيام لمن هو بغير عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعرفة لمن كان بعرفة، لكن هذا ضعيف لا يصح، لكن يشهد له ما جاء في الصحيح أن في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي يوم عرفة بقدح من لبن فشربه والناس ينظرون إليه، وهذا يدل على أن المشهور هو الفطر، ولهذا أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن التكفير يكون في الماضي والمستقبل، السنة الماضية والباقية، ولكن هل يكون في المستقبل الدائم أم سنة فقط؟ سنة فقط. ولذلك جميع الأحاديث في فضائل الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام كلها لا تصح، وإنما المغفرة المطلقة فيما تقدم وما تأخر فهذه خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا: كلما رأيت حديثا فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصح ويكون ضعيفا. وفي الحديث فضيلة صوم يوم عاشوراء، واليوم التاسع من شهر الله المحرم. انتبهوا، لأن بعض الناس يصوم يوم 10 يناير بالشهر القبطي والميلادي. يعني كنت أزور أحد الناس، يعني كان جار لي هنا في مركز بدر، فوجدته صائم وكان يوم 10 يناير، فقلت: لماذا تصوم؟ قال: لأن اليوم عاشوراء. قلت: عاشوراء؟ احنا في يناير، كيف عاشوراء؟ يناير في أول البرد. ففهم أن عاشوراء يوم 10 في شهر واحد الميلادي، وهذا من المآسي التي كان سببها التشبه بالكفار. يقول أحد المدرسين كما ذكر الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أنه ما كان يعرف الأشهر العربية، محرم، صفر، ربيع إلى آخره، إلا لما ذهب للسعودية كان لا يحفظها، لا يعرفها أصلا، وإنما كان يعرف الأشهر القبطية. ومع الأسف أن جميع البلدان بلاد المسلمين عاد السعودية لا يعرف فيها التاريخ الهجري والتعامل فيها بالتاريخ الميلادي. ممكن الإنسان ينتهي من الجامعة ولا يعرف الأشهر الهجرية. يعني لو قلنا لأي طالب الآن بيدرس في السنة كام انتهى يا عبد الملك؟ دبلوم؟ ها؟ سنة أولى؟ تقدر تعد الأشهر العربية؟ لأنك في المسجد، لكن في المدرسة لا يعرفها. المدرس يقول يوم يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو. نعم، العربي فقط. طيب الحمد لله، هذا تقدم. وهذا الحديث يدل على فضيلة صيام يوم عاشوراء لأنه يكفر ذنوب السنة ماضية، وفضيلة صيام يوم الاثنين لأن هذا يوم ولد فيه النبي عليه السلام وبعث فيه أو أنزل عليه فيه، فيستحب صيام يوم الاثنين. وهل يشرع الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد هذا في السنة مطلقا، ولم يرد أي دليل يدل على الاحتفال بمناسبة ولادته، وإنما هنا الصيام في يوم بعث فيه النبي عليه السلام ولد فيه، صيام وليس احتفال وأكل وشرب وحلويات وجتوهات وترطهات، لا، إنما هو صيام، هذا ليس احتفال، عبادة، صيام. أليس فيه دليل لبعض الصوفية الذين يقولون نحتفل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم؟ ولم يحدد تحديدا دقيقا أي اثنين في شهر ربيع، لا ندري هل هو الثاني عشر منه أم الثالث عشر أم الرابع عشر، الله أعلم، لا ندري تحديدا، لا يدري. أما أنه عليه السلام ولد في يوم الاثنين وأوحي إليه في يوم الاثنين فنعم، أما أي اثنين في الشهر، في شهر الربيع، الله أعلم، لا ندري. فاتخاذ يوم معين للاحتفال هذا من البدع المنكرة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وهذا الحديث 28 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا، ستا، ومعلوم أن العدد يخالف المعدود من ثلاثة إلى تسعة، ومحل الصيام الليلة من النهار، ونقول ستة أيام ولا ست، ونقول ست ليال، فهنا ست، فهل هو صيام الليالي أم الأيام؟ ها؟ طيب لماذا قال ستا؟ الأصل أنه يقول ستة أيام، من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال، لكن النبي عليه السلام قال هنا ستا من شوال، هذا عند اللغويين لا بأس به، إذا حذف المعدود لا بأس به، لأنه قال ثم أتبعه ستا من شوال، ولم يقل ستة أيام، لا، وإنما قال ثم أتبعه ستا من شوال، فحينئذ يجوز التذكير والتأنيث. إذن تقول ثم أتبعه ستة من شوال أو ستا من شوال، أما إذا ذكرت المعدود وهو الأيام لا بد أن تؤنث ما قبلها إذا كان العدد من ثلاثة إلى تسعة. قال الله عز وجل: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ففي الليالي قال سبعة، وفي الأيام قال ثمانية. وقوله عليه السلام كان كصيام الدهر، مع أنه عليه السلام لما جاء عبد الله بن عمرو وعثمان بن مظعون كما في حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما في الصحيحين، وأراد أن يصوم، أراد عثمان بن مظعون أن يختصي، وأراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر كله، فالنبي عليه السلام غضب ولا سعيد بهذا؟ ها؟ غضب. طب لماذا هنا قال كان كصيام الدهر؟ ها؟ يعني نعم، في الأجر، يعني ينوب عنه، وليس أنه دليل على مشروعية صيام الدهر كله، لا، لا يشرع هذا، إما يكره أو يحرم، لأنه لا يناسب الفطرة، إذا شدد الإنسان شدد عليه، وهذا له نظائر في السنة. من قال عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربع أنفس أو رقاب من ولد إسماعيل. فهل لو قال هذا الذكر عشر مرات وعليه أربع رقاب ظهار مثلا أو كفارة أو نحو ذلك أو قتل أو نحو ذلك، هل تجزئه؟ لا. وأيضا في قول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهل هذه تسقط الحج أو العمرة؟ لا، لكن هذا في باب الأجر. ومن ذلك أيضا لو صلى الإنسان الجمعة في الحرم كأنه صلى 100,000 جمعة، فهل لو ذهب مثلا عمرة وجلس أسبوعين صلى جمعتين يجي لا يصلي 200,000 جمعة؟ ها، يقول سقط عن الجمعة كما فعل سيد قطب كان لا يصلي الجمعة. لماذا يا سيد؟ سألوا لماذا يا سيد لا يصلي الجمعة؟ قال أن الجمعة فرضت في المدينة ونحن الآن في المجتمع المكي، المجتمع كله كافر ولم تفرض الجمعة بعد عند سيد قطب في هذا القرن الذي نعيش فيه، كان لا يصلي الجمعة أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الضلال. على الرغم بعض الناس يقول لا هم معذورون مثل سيد قطب جاهل وفلان جاهل، كان يوجد في أزمات هؤلاء خليل هراس وأحمد شاكر ومحمد حمد الفقي وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم، أحمد شاكر تكلم معهم وضللهم وبدعهم وغيرهم من العلماء، فهؤلاء لا عذر لهم في الحقيقة، العلماء كانوا موجودين. يقولون كان عبد الناصر مكاف من أفواهنا، أحمد شاكر ملأ الدنيا علما الحمد لله، كان زكي الشيخ ناصر يقول علامة مصر أحمد محمد شاكر رحمه الله، هذا وجد في زمان عبد الناصر أيضا. نعم. ووجه أنها عفوا وجه أنها كصيام الدهر رمضان 30 يوما، وستة من شوال تصبح كم؟ 36، والحسنة بعشر أمثالها تصبح كم يوما؟ 360 يوما، كأنه صام الدهر كله. فالإنسان أيها الإخوة يحافظ على هذه الأيام، يحافظ، ولو لم يحافظ في العام إلا على هذا فهذا يعني نوع من الخير أو أقل القليل، يصوم رمضان يصوم 6 أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله. وإن تيسر له الصيام الاثنين والخميس فحسن وخير على خير، إلا أن يكون يمنعه مثلا من طلب العلم ونحو ذلك كما سيأتي. لبعض الصحابة كان خليل الصيام كعبد الله بن مسعود أنه كان مجتهدا في طلب العلم ربما شق عليه الصيام. نعم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عفوا أيضا الحديث يدل على أنه لا بد من قضاء من كان عليه أيام من رمضان لا بد أن يقضيها قبل أن يصوم 6 من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، والذي يصوم 25 يوما هل هو صام رمضان أم لم يصم رمضان؟ ها، لم يصم، لأن رمضان لا يمكن أن يكون 25 يوم، وعليه كما هو قول الجماهير من أهل العلم أنه لا بد أن يصوم ما عليه من أيام في رمضان ثم يبدأ في صيام شوال إن أراد ذلك. وهل يلزم أن يصومها متتابعة؟ لا، لا يلزم. لو صام 6 من شوال متتابعة أو مفردة يوم وبعد يومين يفطر ثم يصوم يوم وهكذا لا بأس. وهل تقضى في غير شوال؟ يعني لو أنه سافر في شوال، يعني يوم العيد سافر وبقي يسافر يذهب ويجيب السيارة ويعمل، فهل يجوز له أن يقضيها في ذي القعدة؟ على خلاف بين العلم والصواب أنه لا يقضيها، لأنها مرتبطة بزمن معين. فلو قيل رمضان مرتبط بزمن ولكنه يقضى، يقال هذا جاء به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا في الكتاب العزيز. نعم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا هو الحديث 29، حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ المسلم. ما من عبد يصوم يوما، العبودية هنا المراد بها العبودية الخاصة والتي معناها الإذعان والخضوع لله عز وجل وليس القهر والسلطان. فقوله ما من عبد يعني مسلم يصوم يوم إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. أشهر السنة 4، الصيف والشتاء والخريف والربيع، وهذا من باب إطلاق الجزء على الكل. 70 خريفا يعني 70 سنة، والخريف يكون بين فصل الصيف والشتاء، يأتي فصل الخريف. وهل المراد 70 خريفا حقيقة أم المراد مبالغة؟ الأظهر أنه أراد بذلك حقيقة، وأن الله عز وجل يباعد عن وجه النار 70 خريفا. وهذا الحديث فيه دليل على إثبات على وجود النار الآن، باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا، وهي موجودة الآن. قال الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفي السنة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النار ويصلي صلاة الكسوف حتى تأخر مخافة أن يصيبه من لفعها، ورأى فيها الناس يعذبون، أرأى عمر بن لحي الخزاعي، ورأى صاحب المحجن الذي يسلق الحجاج بمحجنه، ورأى صاحبة الهرة التي تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهل هي مؤبدة؟ نعم النار مؤبدة، لا ينقطع عذابها ولا يخرج منها أهلها إلا الموحدين، فيخرجون إن دخلوها، قال سبحانه خالدين فيها أبدا. والمتشابه من النصوص إلا ما شاء ربك ونحو ذلك يرد إلى المحكم، وهو قوله تعالى خالدين فيها أبدا. فقد جاء هذا الخلود عن النار في 3 آيات، وهي أولا في النساء، قال الله عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال عز وجل في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله ويتعدى من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه 3 آيات واضحة، فكل ما أشكل يجب أن يرد إلى هذه الآيات. ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنه علق على كلام ابن القيم في شفاء العليل ينتقد هذا انتقادا بالغا، يقول كيف يقال هذا القول، وكيف أن ابن القيم يرجح مثل هذا القول وهو مستغرب ذلك، ولكن سبحان الله لكل جواد كبوة لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة. وابن القيم رحمه الله له كعبه العالي ومكانته العالية في العلم، ولكنه لم يصب رحمه الله تعالى حينما قال بفناء النار، قيل هذا على طبقة عصاة الموحدين، وهذا اجتهاد منه. والصواب أن هذا ثابت عن ابن القيم، ومن أنكره فهذا خطأ، لأن هذا مدون في كلامه رحمه الله تعالى في كتبه. وحينما ندافع عن العلماء ندافع عنهم بحق، لا ننفي ما قالوه، ولكن نعتذر لهم مع تخطئة قولهم ومع صيانة كلامهم، مع صيانة كلامهم، مع صيانة كلامهم. ولذلك يعني جاء لي أحد الإخوة بكلام لي في مسألة اللسان، كنت فيما أذكر، تذكر يا نبيل ما هو، كنت قلت أن بنفي هذا عن الله ليس كذلك، وثم وقفت على كلام الشيخ بن باز رحمه الله في أنه فإن هذا لا ينفى ولا ومعك كلام الشيخ عبد العزيز. لا نتكلم في هذا، وهذا هو الحق والصواب إن شاء الله تعالى. نعم ذكرناه من قبل، ما في مانع. الإنسان إذا أخطأ في شيء يذكره دائما، يذكره في أكثر من مجلس لا بأس. نعم. آمين. نعم. لا يلزم في الجهاد. حسنت، لأن هذا سؤال مهم وسيأتي معنا. هل المقصود بهذا الجهاد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صبح الصحابة المشركون قال إنا مصبحون فأفطروا، فأمرهم بالفطر. فهل المراد في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله إخلاصا لله، أم المراد في الجهاد؟ هل أظهر والله أعلم المراد الأول في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله، وإلا فالأفضل في الجهاد هو الفطر حتى يتقوى على جهاد الكفار. ولئن كان الأفضل في عرفة الفطر من أجل التقوي على الذكر فإنه في الجهاد من باب أولى، كيف والنص قد جاء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالفطر في الجهاد. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا هو الحديث 30 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ المسلم. كما سبق أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أعلم نسائه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء الثلاثة نفر يسألون سألوا عائشة رضي الله عنها عن أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عليه أن هذا الحديث على الإنسان يسوس نفسه إذا رأى منها إقبالا على العمل الصالح فإنه يجتهد في هذا العمل الصالح، وإذا رأى فيها فتورا عن عمل ما فإنه يجاهدها عليه، أو وأيضا يمضي العمل الذي هو يعني يجتهد فيه ويمضي فيه. ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء القاعدة أن المفضول قد يكون فاضلا أحيانا، ويقول الشيخ محمد الثيمين: لو أن طالب العلم إذا صام حصل له كسل وتعب ولم يجد نشاطا في طلب العلم، قالوا الأفضل أن يفطر لأن طالب العلم أفضل من الصوم. يعني هذا عند تعارض الأفضل المفضول والفاضل فإنه يقدم الفاضل، يقدم الفاضل على المفضول عند التعارض. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث أمرنا، عندكم أمرنا ولا أمرنا؟ أمرنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا الأمر للوجوب أم للإرشاد؟ هذا الأمر للإرشاد والاستحباب وليس للوجوب. أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13، 13 و14، أو تقول 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذه الأيام تسمى بالأيام البيض، أي أيام الليالي البيض. وسميت هذه الليالي بالليالي البيض لأن القمر يكون فيها بدرا مكتملا أبيضا فسميت بذلك. فيشرع صيام هذه الثلاثة أيام، وإذا لم يتيسر له صيام هذه الثلاثة أيام أجزاء صيام أي ثلاثة أيام في الشهر، لكن أفضل ويستحب أن تكون الأيام البيض. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان. غير رمضان. زاد أبو داود: غير رمضان. غير رمضان ولا رمضان؟ عندكم رمضان؟ والظاهر أن تصوم طيب في نسخة غير رمضان وفي نسخة رمضان، هكذا عندكم؟ في أحد عنده غير رمضان؟ في أحد عنده رمضان فقط كما قرأ؟ عندك رمضان ولا غير رمضان؟ غير رمضان. نعم. هذا هو الحديث 32 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان. هذا الحديث كما يدل عليه رواية أبي داود يراد به غير رمضان، يراد به غير رمضان، فيحرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد، ولو لم يبقى من شعبان إلا مقدار ما عليها من رمضان فهل لها أن تصوم وزوجها شاهد بدون إذنه؟ نعم، ولو منعها تصوم. يعني لو أنها عليها خمسة أيام من رمضان ولم يبقى من شعبان من رمضان الماضي ولم يبقى من شعبان إلا خمسة أيام فحينئذ تصوم ولو بدون إذن زوجها، لأن الواجب هنا صار مضيقا، بعد أن كان موسعا صار مضيقا في هذه الخمسة أيام. وهذا يدل الحديث يدل على مكانة حق الزوج وأهمية حق الزوج، وأنها إذا تعارضت مع النافلة فإن حق الزوج يقدم لأنه واجب. والله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولو تساوى الرجل مع المرأة في هذا لم يكن له عليها درجة. ولذلك ما ينادي به بعض السفهاء وينسب هذا إلى المسلمين: حرية، عدالة، مساواة، من المساواة بين الرجل والمرأة. يعني حتى أنه ينادى في بعض البلدان، بلغنا أنه مع الأسف من حق المرأة أن تطلق زوجها، هي كما أنه يطلق هي أيضا تطلق، لأنه كما يعمل هي أيضا تعمل. تقول له أنت طالق، مش عجيبها تقول له أنت طالق، يلا توكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الزوجة لحقوق الزوج لقوله: إلا بإذنه، فلا تصوم النافلة وهو حاضر إلا بإذنه. وأيضا لا تسافر إلا مع ذي محرم وتسافر بإذنه. وإذا سافرت المرأة بدون إذن زوجها أو سافرت سفرا هو غير موافق عليه، هل تسقط نفقتها؟ نعم، العلماء يقولون تسقط وهي آثمة، يعني له ألا ينفق عليها لأنها ناشز. وهل يقال إن المرأة لا تصلي تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه أم تصلي؟ قيل هذا قياسا على الصيام، والأظهر أنه يجوز لأن مدة الصيام مدة طويلة قد تتعارض مع حق الزوج، بخلاف الصلاة فإن مدتها فإن مدتها يسيرة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إذا كان الزوج غائبا فلا يلزم إذنه في الصيام، لقوله وهو حاضر وهو شاهد وزوجها شاهد، والشاهد هنا يعني الحاضر، فإن كان غائبا لا يلزم أن تستأذن منه لأن هذا في حال شهوده أو حضوره. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. هذا هو الحديث 33، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. فهذا الحديث فيه على تحريم صوم هذين اليومين، وهذا فيه الحكمة في هذه الشريعة، لأن هذه الأيام أيام سعة، فيها الأضاحي وفيها الهدايا، وأبيح فيها ما لم يبح في غيرها. نعم، كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: ولذلك لو نذر رجل أن يصوم يوم عيد الأضحى هل يوفي بنذره أم لا؟ لا يوفي بنذره. وهل عليه كفارة يمين أم لا؟ قولان أظهرهما أن عليه كفارة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وليكفر عن يمينه. فهذا الصوم محرم في يوم العيد، عيد الفطر الذي هو واحد من شوال، وعيد الأضحى الذي هو العاشر من شهر ذي الحجة. نعم. قال رحمه الله: وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. نعم، أكمل. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يصمن. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. نعم، هذا هو الحديث 34، قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق. التشريق 3 أيام بعد يوم النحر، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني يضعونها في الشمس بعد أن يقطعوه ويشرحوه في الزمن الماضي حتى يكون يابسا. قال: أيام أكل وشرب. أما كونه أيام أكل فواضح، لأن فيها الهدايا والأضاحي وشرب، والمراد أنها أيام وضعت لهذا الأمر للأكل والشرب، يعني ليس فيها صيام. وذكر لله، لأن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهي أيام التشريق. ومن الذكر المشروع في هذا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا ذكر خاص في هذه الأيام، ولو ذكر الله بغير هذا الذكر جاز، فيكثر من ذكر الله وشكره سبحانه على النعم في هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. والحديث في ذلك على الإنسان يتمتع بنعم الله من الأكل والشرب حتى في أيام الأعياد، والنبي عليه السلام قال لأبي بكر: دعهما للجاريتين اللتين كانتا تغنيان بيوم البعاث. والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فدخل الصديق فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. فتركهما إلى أن قالت إحداهما: وفينا نبي يعلم ما في غدي، يعني يعلم الغيب. فقال النبي عليه السلام: يا هذا دعي هذا، أو كفي عن هذا، وقول الذي كنت تقولين. وهذا يدل على أن الإنكار في أيام العيدين يكون إنكارا خفيفا، لأن المجال ليس مجال وعظ. بعض الناس يقول هنخطب الناس النهاردة يوم العيد، يعني بعد الظهر أو بعد العصر. طب الناس يذهبون يتغدون ويعيد بعضهم على بعض، ليس الوقت وقت أنك تخطب في الناس أو تعظ الناس، ليس كذلك لا. ولكن لو أن الإنسان مثلا يعني رأى منكرا فإنه لا مانع أن ينكر هذا المنكر ولا في أيام العيدين، ولكن يعني يكون بشكل خفيف لا يتوسع في الكلام. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا ما زال من اللهم صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث فيه أن الإنسان عليه ألا يلهيه الأكل والشرب الذي هو غذاء البدن عن غذاء الروح وهو ذكر الله عز وجل، لأن الإنسان ربما إذا أكل وشرب وشبع يصيبه الأشر والبطر، وهذا خطأ. وإنما عليه أن يشكر الله عز وجل على نعمه سبحانه وتعالى. وأيضا قال وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا يدل على جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، يعني من كان في الحج وليس معه الهدي. والذي عليه الهدي في الحج من هو القارن والمتمتع بخلاف المفرد، فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق 11، 12، و13 لا بأس. قول الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فيجوز أن تكون هذه 3 أيام 11، 12، و13 التي هي أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. هذا الحديث 35، وفيه أن ما كان فيه شرف الزمان والمكان لا يجوز أن يخصص بزيادة عبادة لم يرد بها الشرع. فيوم الجمعة يوم خاص، ومع ذلك قال النبي عليه السلام لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. فلا يصام يوم الجمعة وحده، ولكن سيأتي في الحديث الذي بعده إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. قال رحمه الله وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وهذا هو الحديث 36، ويستفاد منه أن الإفراد يزول بصوم يوم قبله أو يوم بعده. لو صام يوما يعني الخميس مع الجمعة لا بأس، ولو صام الجمعة مع السبت لا بأس، ولا يدخل في الكراهة أو التحريم. أما المنهي عنه هو أن يخصص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بقيام. نعم. قال رحمه الله وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه 5 واستنكره أحمد. نعم. أكمل. وعن الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها. رواه 5 ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. حديث هذا الحديث 37، حديث أبي رضي الله عنه أن رسولنا قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد، وهذا حديث لا يصح. وأما حديث السماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجال وثقات إلا أنه مضطرب، قد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث قال عنه المؤلف أنه مضطرب ورجال وثقات، مضطرب في إسناده كما يقول علماء الحديث، منهم الشوكان رحمه الله في النيل تكلم في هذا الحديث، وقد أنكره الإمام مالك وإمام عظيم من الأئمة، وقال هذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو داود هو منسوخ. فهذه ثلاث علل، وهناك علة رابعة وهي الشذوذ في متنه، وعلة خامسة وهي النكارة في متنه من حيث القواعد الشرعية. أما الاضطراب في السند فيرجع إلى ما ذكره المحدثون كالشوكاني رحمه الله في النيل، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. وأما إنكار له مالك، إنكار الإمام مالك له رحمه الله، فلعله من جهة شذوذه ونكارة متنه. أما الشذوذ بمخالفة الحديث الصحيح كحديث أبي هريرة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فإذا صام الإنسان يوما بعد الجمعة فإنه يصوم يوم السبت، وقد دل النبي عليه السلام إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، معناه أنه قد يجمع الإنسان بين الجمعة وما بعدها وهو السبت. وأما نكارة المتن فمن وجهين، الأول أن ظاهره تحريم صوم هذا اليوم مطلقا، سواء ضم إليه ما قبله أو ما بعده أو لم يضم التحريم أو لم يؤخذ من النهي، والثاني من التأكيد على فطره لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فلو قال قائل لو ضم معه يوما قبله خرجنا من ذلك، نقول ظاهر الحديث لا يدل عليه، فالنبي عليه السلام قال إلا فيما افترض عليكم، وحث على الفطر فقال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، وهذا تأكيد على الفطر. فيعني هذا الحديث حكم عليه أكثر العلماء بأنه شاذ، وبعض أهل العلم منهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول بأنه لا يحرم أو لا يجوز أو يكره صيام يوم السبت. والأظهر والله أعلم الذي عليه أكثر علمائنا ومشايخنا أن صيام يوم السبت أو يوم الأحد جائز ومشروع، بل إنه من مخالفة أهل الكتاب كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وقال الشيخ ناصر عليه أنه حسن صحيح. وهذا الحديث يدل على جواز صوم يوم السبت ويوم الأحد، وأنه لا كراهة في ذلك لأنهما يوم عيد للكفار والمشركين. وهل معنى ذلك أنه يجوز ما يفعله بعض الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين الجهال من أنهم يصومون يوم عيد الكريسمس الذي للنصارى، الذي هو يوم 31 في شهر الميلاد ديسمبر، 31 ولا 1 يناير؟ أظن 31 أو 30 آخر يوم في السنة الميلادية، يكسرون الزجاج ويخربون الأبواب ويفسدون النصارى. فجماعات الإخوان المسلمين يقول نحن نقوم هذه الليلة ونصوم النهار، هل هذا يجوز؟ لا، هذا من البدع المنكرة، لا ننهى عن شيء محرم ببدعة. لذلك لما أنكر أشاعر على المعتزلة لم يقبل إنكارهم، مع أنهم هاجموا المعتزلة والجهمية. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا الحديث تنازل العلماء في ثبوته في صحته وضعفه، وقيل إنه منكر، وذلك لأنه مخل حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين، فإن ظاهره جواز تقدمه بأكثر من ذلك. والأظهر أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نعم نعم. الذي قبله ماذا؟ هذا الحديث قال عن شيخ الإسلام أن إسناده جيد في القصص المستقيم، وقال عندي قال الشيخ الألباني حسن صحيح. انظر سنة أبي داود، صحيح سنة أبي داود. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. نعم أكمل. قال رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان. هنا يوجد حديث أبي هريرة نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ليس عندكم هذا؟ قرأ. نعم. هذا هو الحديث الأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا الحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. الصوم للحاج بعرفة سبق أنه لا يشرع على الصحيح من قول العلماء، وأما من كان بغير عرفة فإن صيامه يكفر سنة ماضية وسنة آتية. وهذا الحديث ضعيف كما ذكر عن العقيلي، لكن له شاهد ثابت في الصحيح من حديث أم الفضل رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قدحا فيه لبن وواقف بعرفة، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه، ليحقق النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن هذا اليوم ليس يوم صوم. فيشرع لمن كان بعرفة من الحجاج الذين انشغلوا بالذكر والعبادة أن يفطروا، ولكن غير الحجاج كالسائقين والعمال والجزارين والحراس العساكر والجند، هل يشرع لهم الصيام بعرفة أم لا يشرع؟ ها؟ الأظهر والله أعلم أن الحكم لا يلحقهم، وأنه يشرع لهم الصيام، وإنما هذا لمن كان بعرفة حاجا. إذا كان حاجا نعم، لأنه مشغول بالذكر والعبادة. أما العمال والموظفين ونحو ذلك فيجوز لهم الصيام ولو كانوا بعرفة كما قال العلماء. نعم. والحديث الواحد والأربعون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. يستفاد من هذا الحديث كراهة صوم الدهر، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريم صوم الدهر كله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس مني، كما في حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما في الصحيحين في حديث الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا آكل اللحم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن وفي رواية وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني، تدل على عدم مشروعية صيام الدهر كله. يأتيك يوم أيام التشريق ويوم الجمعة وأيضا أيام العيدين، هذه لا يشرع صيامها. نعم. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام، ليس هناك أفضل من هذا. نعم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. وهذا مناسب ومناسبته واضحة، أما قيام رمضان فمناسبته واضحة لذكره بعد الصيام، وأما الاعتكاف فلأن الاعتكاف يشرع في رمضان أيضا، ونعم هو يشرع في غيره ولكنه تتأكد سنيته ومشروعيته في رمضان. والاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، وقوله سبحانه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقوله جل وعلا: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني ملازما ثابتا. أما شرعا الاعتكاف لزوم المسجد بغرض التعبد لله تعالى، وأما عن حكم الاعتكاف فهو مسنون. قال الإمام أحمد: لا أعلم خلافا بين العلماء أنه مسنون، ولكنه يجب بالنذر لحديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أو في الجاهلية، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك، قال: أوفي بنذرك. أما قيام رمضان فهو صلاة التراويح، صلاة التراويح، وهذه الصلاة تشرع في رمضان جماعة خاصة، يشرع الاستمرار عليها، وعليها يحمل قول عمر كما رواه البخاري في صحيحه: نعمة البدعة هذه، يعني الاستمرار عليها جماعة. أما في غير رمضان فلا تشرع الجماعة مداومة، وإنما تشرع أحيانا كما قال المحققون من أهل العلم، لأن ابن عباس لما جاء وتناوم ونام في عرض الوسادة ليرقب صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فصلى بصلاته ابن عباس، ووقع ذلك لحذيفة مرة رضي الله عنهم جميعا، فيدل على جوازها أحيانا. أما المداومة عليها فلا شك أن هذا لا يشرع إلا في شهر رمضان، المداومة عليها جماعة. وهل أداؤها في المسجد مع الجماعة أفضل أم في البيت؟ الأفضل أداؤها مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأداؤها مع الإمام أفضل من صلاتها بالبيت، بخلاف النوافل التي لا يشرع فيها الجماعة، فإن صلاتها في البيت خير من صلاتها في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا أو مقابر، وقوله عليه السلام: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا يحمل على ما لا يشرع فيه الاجتماع والجماعة من النوافل، أما ما يشرع فيه الجماعة كصلاة الكسوف والخسوف والعيدين والتراويح، فإن الأفضل في هذه كلها أن تصلى في جماعة وليس مفردا. نعم نعم، يجوز الكسوف. صلت أسماء رضي الله عنها الكسوف وقالت لولا من عندها: هل ذهب؟ قال: لا. فقامت تصلي، فيجوز للنساء أن يصلين الكسوف في البيت، لكن الأفضل أن يصلين مع الإمام في المسجد إن تأثر لهن ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا هو الحديث 42 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الحديث فيه الحث على قيام رمضان بقوله عليه السلام: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إيمانا فيه إشارة إلى التصديق، واحتسابا أي الأجر الإخلاص، فلا بد أن يكون العبد مصدقا بهذه العبادة مخلصا النية لله عز وجل. غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد بذلك الصغائر والكبائر أم الصغائر فقط؟ الأظهر الذي عليه الجمهور خلاف لابن المنذر والألباني وظاهر في كلام شيخ الإسلام تيمية، الجمهور على أنه أن هذا خاص بالصغائر، وأما الكبائر لا بد لها من توبة خاصة لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وقوله سبحانه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. هذا هو الحديث 43، حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ثلاثة أمور يخصها النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر: شد مئزره، والمراد أنه يعتزل النساء، وقيل التشمير للعمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل يرفع مئزره ويشده ويربطه من أجل أن يتقوى على العمل. ولا مانع أن يكون المراد الأمرين: اعتزال النساء وتشمير الإزار للاجتهاد في العمل. وأحيا ليله يعني كله، وهذا خاص بالعشر الأواخر. وأيقظ أهله يعني للصلاة. وهذا الحديث فيه دليل على أنه على الإنسان أن يتهيأ لاستقبال هذه العشر، لأن فيها ليلة القدر، والعبادة فيها خير من 1000 شهر، يعني أكثر من 83 سنة. فالعاقل من اهتبل الفرصة في العشر الأواخر واجتهد في العبادة كان يعتكف ويعتزل النساء ويشد مئزره ويوقظ أهله للصلاة. نعم. قال رحمه الله: وهل يعني يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يوقظ أهله وإن لم يطلبوا منه ذلك؟ نعم، لا مانع. رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ امرأته فأبت فنضح في وجهها الماء فقام فصلى جميعا ولم يقل جماعة. بعض العلماء استشهد بهذا على جواز المداومة على صلاة الجماعة، ولكن الأظهر والله أعلم خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى جميعا، يعني كل منهم يصلي في ذات الوقت، ولم يقل فصلى جماعة، وإنما صلى جميعا، كل منهما يصلي. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل محتكفة. متفق عليه. في وجه الحديث قبله وعنها 44، ما هو؟ نعم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. هذا هو الحديث 44 الذي ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وفائدة قوله حتى توفاه الله أن هذا الحكم عن الاعتكاف ليس منسوخا إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه مشروعية الاعتكاف للنساء، فاعتكف أزواجه من بعده، ولكن هذا مشروط بإذن الزوج وأمن الفتنة، فإذا لم يأذن الزوج في خروجها من البيت والفتنة غير مأمونة فلا يجوز الاعتكاف للمرأة. والاعتكاف مشروع بالإجماع، نقل ذلك عن الإمام أحمد، ولكنه على سبيل الاستحباب والسنية وليس واجبا. وهل يصح في كل مسجد أو في مساجد مخصوصة؟ العلماء من يقول لا يصح إلا في مسجد المدينة فقط، وبعضهم قال مكة والمدينة، وبعضهم قال المساجد الثلاثة، وبعضهم قال المسجد الجامع فقط، وبعضهم قال مسجد جماعة وإن لم يكن فيه جمعة، وبعضهم قال يصح في كل مسجد، وبعضهم توسّع فقال يصح في كل مصلى حتى مصلى المرأة في بيتها. والأظهر من هذه الأقوال السبعة والله أعلم أنه يصح في كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. وأما صلاة الجمعة فالخروج إليها لا ينافي الاعتكاف. وأما إذا كان المسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة وإنما يفتح وقتا واحدا مثلا فيعد مصلى ويحتاج لأن يخرج أربع مرات في اليوم، فهذا يتنافى مع الاعتكاف كثرة الدخول والخروج. فالمختار أنه يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. وأيضا فيه جواز اعتكاف المرأة كما سبق ولكن بالشروط السابقة. ولعلنا إن شاء الله أن نحيي هذه السنة في عام من الأعوام، لأن هذه السنة كادت أن تموت. اعتكاف النساء أو مشروعية اعتكاف النساء كاد أن يموت بين الناس، حتى أنك لو فعلته الآن ربما يستنكره الخاصة فضلا عن العام. لذلك إن شاء الله نسأل الله أن يعيننا على ذلك بالضوابط الشرعية، إذن الزوج وأمن الفتنة. إذا أمنت الفتنة كان المكان مأمونا والزوج موافقا يشرع. ولماذا لا تشارك النساء؟ بعض النساء يجلس في البيوت يفعلن الكعك وال وال وال وال وال والأشياء للعيد وتنشغل في العشر الأواخر، تنشغل، هذا غبن للوقت وضياع للوقت. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل محتكفه. متفق عليه. نعم. هذا هو الحديث 45، والمراد به دخل معتكفه الذي يعتزل فيه الناس. وأما دخول الاعتكاف نفسه فيكون قبل غروب الشمس ليلة، قبل غروب الشمس في حتى يبدأ من ليلة كم؟ 21، يعني يدخل يوم 20 قبل أن تغرب الشمس، فتكون الليلة القابلة هي ليلة 21، فيكون بذلك أصاب العشر الأواخر، العشر ليالي الأواخر من رمضان. وأما حديث عائشة هذا فإن المراد به دخول معتكفه، يعني المكان الذي يعتكف فيه. وكان عليه الصلاة والسلام قد ضرب له حصير بجوار منبره يدخل فيعتكف فيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهذا يدل على مشروعية اعتزال المعتكف للناس، وأنه يجتنب الناس وينشغل بعيوبه، ينشغل. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الاعتكاف الذي فيه مجلبة للزبائن والكلام معهم هذا الاعتكاف لون، والاعتكاف النبوي لون آخر وشيء آخر. الإنسان إذا اعتكف يجتهد أن يخلو بنفسه، يحاسبها ويؤدبها ويؤنبها على ما فاتها من التقصير في العبادة والطاعة، ويراجع نفسه بينه وبين ربه جل وعلا. أما اللي داخل يتكلم معاه واللي خارج يتكلم معاه وعايز واحد يقف حارس عليه عشان لا يلعب في الاعتكاف، لا، هذا غلط، هذا مخالف للسنة. ولذلك مثل هذا ينام في البيت أفضل، يجلس يأكل مع أولاده ويشرب معه ويرتاح. نعم. قال رحمه الله: وعنها قالت: إنك وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا هو الحديث 46، وفيه جواز إخراج الرجل رأسه لامرأته لتسرحه وتدهنه له وتنظفه وهو معتكف. وكان لا يدخل البيت يعني بيت عائشة رضي الله عنها أو غيرها من النساء إلا لحاجة، والمراد بالحاجة هنا حاجة الإنسان، وجاءت مفسرة بالبول أو الغائط. وهذا الحديث فيه دليل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه فإن هذا لا يبطل اعتكافه، وأما الذي يبطل الاعتكاف إخراج الرجل من المسجد. وأيضا جواز ترجيل المعتكف رأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أشعث أغبر. بعض الناس يظن أنه إذا اعتكف لابد أن يكون أشعث أغبر، لا، هذا ليس مقصودا. وأيضا دليل على أنه لا يخرج إلا لحاجة، سواء الحاجة الشرعية كان لا يكون في المسجد مكان للوضوء فيخرج يتوضأ، أو أصابته جنابة ولا يوجد مكان للاغتسال فيخرج يغتسل. فالخروج الطبيعي أو الخروج الشرعي. نعم. وأما الخروج الذي هو دائما يعني عنده عمل، عنده محل أو عنده دكان أو عنده مطعم، يقول أنا سأشترط وأخرج كل يوم ويدخل ويخرج يدخل ويخرج، خلاص لا تشترط ولا شيء، خليك في عملك وبالليل اشتغل في العبادة، ولأنك لست معتكفا، الاعتكاف لزوم الشيء، فأنت لست ملازما للشيء، أنت تدخل وتخرج تدخل وتخرج. لا، وبعض أهل العلم يقول بجواز هذا، لكن أظهر الله أعلم أن هذا منافي لأصل الاعتكاف، الدخول والخروج. وأما إن كان عنده والد أو والدة مريض ويخشى عليه الموت واشترط هذا، فبعض العلماء يقوي هذا، يعني كان يخرج مرة، أما عنده دكان وداخل خارج داخل خارج داخل خارج، فهذا لا يصلح، لا يصلح له الاعتكاف. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. أكمل. نعم. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. هذان الحديثان هما 47 48 في هذا الكتاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا اعتكاف إلا بصوم، لا هنا النافية للجنس. وهذا النافي هل يحمى على الوجوب أو على الصحة أو على الكمال؟ إذا جاء في الشرع ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم فليس نفيا للصحة، وإن لم يأتي ففيه نفي للصحة. وقد جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة، فقال النبي عليه السلام: أوفي بنذرك، ولم يأمره بالصوم. وأما رواية أمره بالصوم: أوفي بنذرك وصوم، فضعيفة. والذي في الصحيحين: أوفي بنذرك فقط بدون أمر بالصوم. وأيضا هذا على رواية يوما أو ليلة، فأما على رواية ليلة فإنه لم يأمره بالصوم لا شك، لأن الليلة ليس محلا للصوم، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وليس في الليل. نعم. نعم. قال رحمه الله، هذا يدل على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف على الراجح. ليس شرطا في الاعتكاف على الرجل. فلو أن إنسان مريض ويطعم عن كل يوم مسكينا وأراد أن يعتكف لا بأس أن يعتكف. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. نعم. وهذا هذا هو الحديث 49 والحديث 50، وفيه بيان ليلة القدر وأنها في أوتار في العشر الأواخر من رمضان، والحق أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان، لقد تكون أول ليلة في الاعتكاف هي ليلة القدر، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. وأما ما جاء عند مسلم من قسم أبي بن كعب رضي الله عنه على أنها ليلة 27 فهو صادق رضي الله عنه، أن في هذه الليلة في العام الذي أقسم فيه أبي بن كعب رضي الله عنه كانت ليلة 27، وإلا فالليلة التي أري فيها المسلم ليلة القدر كانت ليلة 23 لما رأى أنه يسجد في ماء وطين كما عند البخاري في صحيحه. وأبي أقسم على أن ليلة 27 يقول لا أستثني، يعني في العام الذي أقسم فيه رضي الله عنه. والمختار أنها في ليلة أوتار في العشر الأواخر، والتحقيق على أنها في الأوتار وليس في الأزواج. وذكر الحافظ هنا أنها قد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، والحقيقة أنه أورد في فتح الباري 46 قولا وليس 40 فقط. ولعله في نسخة أكثر من 40 قولا، عندكم جميعا على 40 قولا ولا على أكثر من 40 قولا؟ ها 40 الذي ذكره في الفتح 46 قولا. والراجع فيها أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. نعم. هذا هو الحديث 51، قولها رضي الله عنها إن علمت أي ليلة ليلة القدر، فيه دليل على أنه يمكن العلم بليلة القدر، فليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، تخرج الشمس صبيحتها بيضاء في رواية حمراء لا شعاع فيها، فيمكن أن يشعر بها بعض الناس، وبعض الناس يشعر يعني في قلبه براحة واطمئنان فيجتهد في العبادة في هذه الليلة. قالت: إن علمت أي ليلة ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. والنبي عليه السلام أقرها أنها يمكن أن تعلم ليلة القدر ولم ينكر عليها، وهذا يدل على اغتنام هذه الليلة المباركة والاجتهاد بالدعاء خاصة في هذه الليلة، لأن النبي عليه السلام أوصاها بالدعاء لا سيما هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيشرع الإكثار من هذا الذكر والدعاء في ليلة القدر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. هذا هو الحديث 52 الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا يعني المسجد النبوي بالمدينة، والمسجد الأقصى يعني في فلسطين، متفق عليه. ما مناسبة هذا الحديث بعد باب الاعتكاف؟ نعم نعم الظاهر والله أعلم أنه لما كان الاعتكاف خاصا بالمساجد أتى المؤلف بما هو أخص من الاعتكاف في المساجد، وهو شد الرحال إليها، حيث أنه لا يجوز شد الرحل إلى المساجد إلا إلى هذه المساجد خاصة. أما ما استنبطه بعض الشراح أن المؤلف يريد الإشارة إلى أن الاعتكاف في غير هذه المساجد 3 لا يصح، فهذا ليس بصواب. لماذا ليس بصواب؟ ها؟ لأن المؤلف نفسه ابن حجر يرى جواز الاعتكاف في غير المساجد 3، فلو كان يقصد هذا الذي ذهب إليه بعض شراح بلوغ المرام، ما لو كان يقصد هذا لكان قوله عدم جواز الاعتكاف إلا في هذه المساجد 3، كيف هو يرى جواز الاعتكاف في غير المساجد 3؟ وهل يعم شد الرحل إلى البلاد الأخرى لطلب العلم؟ هل يدخل في هذا المعنى؟ لا، لأن الصحابة رحلوا في طلب العلم إلى بلدان كثيرة، فهذا أمر جائز ولا يدخل هذا في شد الرحل الممنوع إلى غير هذه المساجد 3. وهل يجوز شد الرحل إلى غار حراء للتبرك أو التعبد فيه كما كان يتعبد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إلى غار ثور أو المساجد 7 في المدينة؟ لا، كل هذا من البدع كما ذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في منسكه. فلا يجوز أبدا شد الرحال إلا إلى هذه المساجد 3 خاصة. وهذه المسألة يعني مسألة القول بأنه لا يشد الرحل إلا إلى هذه المساجد 3 التي ابتلي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسجن من أجل هذه المسألة لما حرش بعض الناس بينه وبين الولاة في زمانه، فسجن في دمشق في سجن القلعة. وثبت على قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام والاعتكاف من بلوغ المرام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيد علينا هذه المجالس العلمية، وأن لا يحرمنا فضلها بذنوبنا ومعاصينا، وأن يؤلف على الحق بين قلوبنا، وأن يبعد عنا نزغ الشياطين، وأن يجنبنا الفتن. نسأل الله أن يجنب مسجدنا هذا وسائر مساجد السنة ومساجد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يحفظ أهل السنة في كل مكان، نسأل الله أن يحفظ أهل السنة والدعاة إليها في كل مكان في مصر وفي خارج مصر، وصلى الله أن يؤلف على الحق بين قلوبهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واحد. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وزادكم علما وطال في عمركم على الخير آمين، ما حكم الحوالة عن طريق البسطة يعني البريد حيث تختلف قيمة الخدمة باختلاف المال المرسل وجزاكم خير؟ لا أدري الجواب، لا أدري. أما الحوالة التي أجازها العلماء سمعناها من علمائنا ومشايخنا، الحوالة التي لا يتغير قيمتها، فمثلا في السعودية حوالة ب20 ريال تحول 1000 كما تحول 5000 كما تحول 10000، فهذه خدمة أباحها العلماء، أما هذه المتغيرة فالله أعلم. والشيخنا بارك الله فيكم، هل الحقنة تفطر؟ تنازل العلماء في الحقنة، خصوصا منها الحقنة المغذية، هل هي تفطر أم لا؟ والذي اختاره علماء ومشايخ الذين درسنا عليهم أنها تفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا أو شربا فهي تقوم مقام الأكل والشرب. أما غير المغذية سواء كانت في الوريد أو في العضل فالصواب أنها لا تفطر. قل أحسن الله عليكم وبارك فيكم، هل يجد الطالب أن يتكلم عن الصيام وأحكام في خطبة الجمعة في القرى ولا سيما أنهم يحتاجون لهذا؟ طبعا لابد الإنسان يذكر الناس بأحكام الصيام والعبادة حتى يدخلوا في العبادة على علم وبصيرة. قل أحسن الله عليكم، أمين شيخنا، أحد نسي عدم المبالغة في الاستنشاق فبالغ ودخل الماء في جوفه، هل يفطر؟ نعم يفطر. ولو نسي هل يبيع المشروبات في وقت الصيام؟ إن كان يبيع المشروبات لغير الصائم يجوز، لغير المكلف بالصيام كالأطفال الصغار غير البالغين أو المريض أو نحو ذلك ممن لا يجب عليه الصوم فيجوز هذا. أما إن كان يعلم أن هذا الشخص ليس معذورا ويفطر ويعينه على الفطر المحرم فلا يعينه، لا يعينه على الحرام، لعموم قول الله عز وجل في سورة المائدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول إذا قال رجل والله لا أفعل هذا الذنب ولكن فعل هل يصوم ثلاثة أيام؟ لا يجوز للإنسان أن يقول والله لا أفعل هذا الذنب، ولكن التوبة معناها الإقلاع عن المعصية والندم على ما فعل والعزم على عدم العودة، يقلع ويندم ويعزم على عدم العودة، هذا هو المطلوب منه. أما يقسم لا، لا يجوز له أن يقسم على أنه لا يترك هذا الذنب. يعني هذا السؤال من عند النساء. يقول نرجو من فضلكم توضيح الحكم، أو تقول توضيح الحكم فيما يأتي بعض الأخوات هذا سؤال خاص، هذا سؤال خاص. أما يعني لكن باختصار، وضع المرأة للزينة على المرأة لا تبالغ في وضع الزينة حتى ولو أمام أخواتها لا تبالغ، وأما إن كان المقصود بالزينة وضع الطيب فلا يجوز أبدا للمرأة أن تضع الطيب الفواح الذي تظهر رائحته أمام الرجال أبدا، لا يجوز أبدا. وبلغني أن إحدى النساء ذكرت عني أنني أبيع وضع المسك أو الطيب للنساء، هذا كذب ليس بصحيح أبدا، ما قلت هذا يوما أبدا لا يقظة ولا مناما. فمعلوم أن وضع الطيب للمرأة عند خروجها من البيت لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا مرارا. أحد يذكر منكم هذا ها؟ في الدروس في وضع الطيب، هل أحد سمع أنني قلت يجوز وضع الطيب أو المسك في عند الخروج من البيت للمسجد؟ لا يجوز هذا أبدا. نعم في الحديث أي امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحها إلا كانت كذا وكذا، وفي رواية زانية، فلا يجوز للمرأة أن تضع الطيب أبدا عند الخروج من البيت، لكن في البيت تضع الطيب لزوجها كيف شاءت أو أمام محارمها لا بأس، أما عند الخروج من البيت. وذكرنا حتى السائقين، والسائق رجل، حتى لو عندها خادم أو سائق، لبعض النساء في بلاد في بعض البلدان التي عندها ثراء مادي عندها سائق وعندها خادم ويتعامل مع السائق والخادم كأنه عبد، حتى ولو كان أي رجل من غير المحارم لا تضع المرأة الطيب أمامه ولا يشم ريحها. أي امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحها إلا كانت كذا وكذا، وفي رواية إلا كانت زانية والعياذ بالله، لا مسك ولا غير. وذلك كما ذكرنا في أثناء الدرس حتى البخور الذي يبقى يلصق في ملابس النساء لا يوضع عندهم، وإنما تطيب في بيت زوجة تطيب كيف شئت، أما عند الخروج النبي عليه السلام قال وليخرجن تفيلات، وقال عليه الصلاة والسلام أي امرأة مست بخورا فلا تشهد معنى الإشاء الآخرة لا تأتي للمسجد. نعم. يقول أحسن الله إليكم وذلك وعين آمين، هل يجوز المرأة أن تصوم التي تصوم أن تذوق الطعام عند الطبخ ثم تبصق؟ نعم يجوز المرأة، نص على ذلك الفقهاء، أن تذوق الطعام ولكن لا تبتلى شيئا في الحلق، وإنما تذوقه بطرف لسانها الطعام الملح زيادة ولا مضبوط ولا قليل لا مانع، لكن لا تبتلع هذا الشيء. نعم نعم. المرأة والرجل لكن هو السؤال لأن الغالب الذي يطبخ المرأة، لكن حتى لو الرجل يطبخ لا بأس، لا بأس أن يذوق الطعام، والعربي والأعجمي، حتى لو نسأل الأعجمي والعربي. يقول أحسن الله عليكم، هل الكفارة خاصة بالجماع في رمضان أم حتى في الصيام الواجب كالنذر؟ الذي أعلمه أن هذا خاص بصيام رمضان، خاص بصيام رمضان، وأما حتى صيام القضاء لو أراد أن يفطر بجماع أو غيره ليس عليه كفار، لأنه يقضي يوما من رمضان وثم بدا له أن يفطر وأتى أهله لا ليس عليه كفار. يقول بارك الله فيكم شيخان، إذا كان المريض لا يرجى برؤه مرض في البطن ولكن أستطيع أن أصوم لكن بالمشقة فماذا أفعل؟ إن كان يستطيع أن يصوم يصوم، ونسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعينه على الصيام، إن كان يستطيع أن يصوم يصوم، إن كان يستطيع أن يصوم يصوم. المعلوم أن الصوم فيه شيء من المشقة، ولكن إذا كان الصوم يعني يؤذيه ويضره يفطر، فإن كان هذا المرض يرجى زواله يفطر ويقضي إذا زال، وأما إن كان لا يرجى زواله فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. يقول أحسن الله إليكم، ذكر فضيلة الشيخ محمد فهيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال والإكرام شرف المنام، كذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تسهيل الإلمام المرتب قال في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله، ما أحد منكم معه الإلمام؟ من كتب الورقة؟ السؤال أنت معك، اقرأ. أما الشيخ ابن عثيمين خاصة، أنا لا أعلم كلام الشيخ الفوزان، أما الشيخ ابن عثيمين فيقول في الإخلاص ليس في الجهاد، بل وفق بين هذا الحديث وحديث أن أنتم مصبحون على قوم فأمرهم بالإفطار عليه الصلاة والسلام. نعم الله أعلم، يراجع. نعم نعم. طيب السؤال طويل. نعم اقرأ. أحسن عليك. السؤال الأول، أريد معرفة حال حسن عبد الستير النعماني والرضواني. الله المستعان. حسن عبد الستير النعماني حذر منه يعني العلماء ومنهم الشيخ رسلان، وأما الرضواني فهو رجل متخبط، هو رجل متخبط، وآخر ما قال الطعن في سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ، فهذا الرجل لا ننصح به أبدا، هو رجل فيه تلاعب وليس من أهل العلم، وجلسناه للحمد ولم نرى عنده شيء من العلم والبصيرة ولا الدراسة على العلماء، وإنما كل وقت يأتي بمشكلة جديدة، وآخر ما قال الطعن في الشيخ صالح الفوزان بصورة قبيحة، يقول أنت يا علام الفوزان أين كلامك في الإخوان، بتنقص أهل العلم وكبار أهل العلم مثل شيخنا الشيخ صالح الفوزان وأيضا سماحة المفتي وصالح على الشيخ، فليس عنده أدب مع أهل العلم. نعم نعم تفضل اقرأ وأنت مكان. يعني الشيخ محمد هنا يرجح في سبيل الله الجهاد، لكن وماذا قال في حديث أنتم مصبحون العدو فأفطروا؟ ما تكلم عليه، ما تكلم عليه في نفس المرجع عندك على هذا الحديث ماذا قال؟ لأن أذكر له كلام في هذا. نعم الشيخ الفوزان على هذا أيضا في سبيل الله الجهاد. ها طيب نعم الشيخ الفوزان قال سبحان الله. نعم قد يكون، لكن حديث الحديث الصحيح أنه أمر الصحابة أن يفطروا، لماذا إذن؟ هذا يحتاج إلى اجتماع. نعم نعم نعم قل أحسن لكم، هل تضع المرأة مزيل العرق أو مسك أو مسك العرق عندما تأتي المسجد؟ مزيل العرق إن كانت رائحته تظهر أيضا لا تستعمله، وتستعمل مزيل للعرق ليس له رائحة، يقطع العرق ولكن ليس له رائحة تجذب أنوف الرجال إليها، وإنما تستعمل شيئا ليس فيه يعني رائحة ومع ذلك تقطع الرائحة الكريهة. نقول فلان لو كعب عالم في العلم هل هذا صحيح؟ نعم عبر العلماء بهذا، كعب له كعب عالم في العلم يعني مكانة عالية. يعني سؤال عن صدى الصوت وترجيع الصوت في الميكروفونات، وينسب السائل أن هذا الشخص السحيمي في أحد فتوى أن هذا من المعازف الجديدة والموسيقى وتسجيل الفتوى معي. نعم تردد الصوت يؤدي إلى زيادة حروف الذي سمعناه من علمائنا أنه يؤدي إلى زيادة الحروف، وهذا لا يجوز خصوصا عند قراءة القرآن، لا يفعل الإنسان تردد حتى لا يزيد حروف في القرآن العظيم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر حتى تستطيع الأذكار. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا